وإذا غياب الغاو بريد سيدنا محمد، وإذا غيسشنا نبدين سيدنا محمد، ويقضى الخني أطفال سيدنا محمد، ويديوس ينسى القرآن سيدنا محمد. وإذا غياب الغاو بريد سيدنا محمد، وإذا غيسشنا نبدين سيدنا محمد، ويقضى الخلي يكفان سيدنا محمد، وديوس ينسى القرآن سيدنا محمد. نتاني صار غنفة وتنين الدنيا، زكات وغاد الطرام، زكات وغاد الطرام. نتاني يا ريني وذنغا حرام، زكا عيش مديرة حرام. نتاني صار غنفة الدنيا، زكاة وغاد الطرام، زكاة وغاد الطرام. نتاني يا ريني وذن غاو بريد، زكا عيش مديرة محمد، وديوس ينسى القرآن سيدنا محمد. وإذا غيال الغاو بريد سيدنا محمد، وإذا غيسشنا نادين سيدنا محمد، ويقضى الخلي يكفان سيدنا محمد، وديوس ينسى القرآن سيدنا محمد. سبحان شيك ذا سبحان. نتاني ديوس نغا خديجة، ثذريف ذيك وخام، ثذريف ذيك وخام. ثنا شويت تنقذ ويترجيجة، شيك ذا محمد، وديوس ينسى القرآن سيدنا محمد. وإذا غيال الغاو بريد سيدنا محمد، وإذا غيسشنا نادين سيدنا محمد، ويقضى الخلي يكفان سيدنا محمد، وديوس ينسى القرآن سيدنا محمد. ينسى حقوق الإنسان، نتاني حرب الطغيان، هي حرب الطغيان. ينمان غوى ديني ورفاق جبنا ذان، إلا ست أقوال الإيمان، إلا ست أقوال الإيمان. نتعهد يسمس الحقوق الإنسان، نتعهد حرب الطغيان، نتعهد حرب الطغيان. إنا نغوى بالنير فق جبنا ذان، إلا ست أقوى الإيمان، إلا ست أقوى محمد. وديوس ينسى القرآن سيدنا محمد.